الله أكبر الله، أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذين ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح، وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر، ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة، أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في دروس الملكة الفقهية، المعاملات المالية، مهارات وتطبيقات. اسمحوا لي في بداية الدرس أن أرحب بالشيخ عمار الحجاج، مدير الأمانة الشرعية في بنك البلاد. سيكون إن شاء الله درس اليوم حول تطبيقات على بابي الخيار والتصرف في المبيع قبل قبضه. تفضل الشيخ عمار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، يعني شرفت كثيرا صراحة في يعني الجلوس معكم أو النقاش معكم هذه الليلة حول تطبيقات لبابين من أبواب الفقه في عملنا، وهو المعاملات البنكية الإسلامية، واخترت يعني بعض التطبيقات البارزة، بعضها قد يحتاج إلى بعض التصور للمنتج بشكل يعني أكبر، لكن إن شاء الله ستكون تطبيقات يعني مفيدة ونافعة، ولن يكون دوري الإلقاء المجرد، وأظن هذا يعني حتى من أنظمة الدرس للشيخ، سيكون نقاش، وأنتم مثلكم يعني ما شاء الله متجاوزين مرحلة التلقين والإلقاء المباشر، أنا يعني سأذكر الجانب التطبيقي، ويعني عليكم التنزيل، وإذا كان فيه أبعرض بعض النصوص من العقود ونشوف وش ممكن وش رأيكم فيها، إذا كان فيه لها تطبيق أو مثلا على أي الأقوال تخرج، أو هل قال بهذا أحد أو كذا، هذا تفيدنا فيها، وكذلك نتدارس سويا ونستنبط يعني نخرج هذه المسائل من مسائل الفقهية يعني من كتب الفقه. يكون إن شاء الله الاستعراض بالنسبة للخيارات، التطبيقات المتوفرة عندنا خيار الشرط، وفيه يعني بعض الخصائص اللي تحتاج إلى بيان، كذلك خيار العيب وخيار الرؤية. أنا حاط هنا بعض التطبيقات والأرقام، هذه الكتاب الضوابط، يعني النص اللي ذكر فيه في كتاب الضوابط المستخلصة سبق أنه وزعناه لكم هنا، يعني الجميع إن شاء الله أنه متوفر عنده. أرجع لكم النصوص فيها اللي يعني تمثل رأي الهيئة المتقرر في هذا. الجزء الثاني القبض، تطبيقات القبض، نبي نمر على يعني المنتجات الرئيسية في البنك. أغلب المنتجات المعروفة لدينا هي منتجات الأفراد الثلاثة الأولى، هذه يمكن المنتجين الأخيرين منتجات خزينة، يمكن صعبها شوي، لكنها يعني أرض خصبة للتطبيق، لأنها نوازل، يعني يصدق عليها أنها نازلة ما لها سابقة في الفقه، يعني السيارات أو مثلا العقار يعني منقول معروف، والعقار معروف ومن قديم، يعني يمكن يخرج عليهم بشكل مباشر، لكن القيد المصرفي وين تخرجه؟ فنبي نجي لهذه، نبي نجي لهذه إن شاء الله. أنا ما أدري وش الطريقة اللي تبون نبدأ. أنا ما راح أستعرض يعني جوانب فقهية، أذكر المادة والنص، بطلع النص ثم نشوف وش رأيكم في هذا النص، وش مثلا إذا كان عندكم تحفظ على هذا النص، والله من ناحية الشرعية، من ناحية هذا فيه مخالفة مثلا للمذهب. أي نص قصدك؟ اللي من العقد، بطلع العقود، وجب عقد ثلاث نماذج ثم نستعرضهم، ثم بعدها في أشياء ما يعني نهيد منصوص عليها في العقود لكنها مطبقة في التنفيذ، لأنها يعني أحيانا تكون أشياء إجرائية، أشياء غير متعاقد عليها أو تحصل في حال إذا صار في إشكال وكذا. طيب نبي نبدأ بالعقد الأول. إذا خل أساعدك شيخ أجل سنقف. طيب بفتح المدري تبون على طريقة مجموعات إذا كان أحسن. والله أنا ودي كل أنا بعرض النص هنا النص وعرض المجموعة ثلاث دقائق. ممتاز كالمعتاد. أولا ما المذهب، والأمر الثاني ما الراجح عندك. وشيخ نريد ننطلق من أرضية ما المذهب في هذه المسألة والنازلة، ثم بعد ذلك ما الراجح عندك. تفضل. واضح الخط ولا نقرا عليكم طويل؟ طيب كم مجموعة؟ خمس مجموعات. تعدونك مجموعة ولا لا؟ لا ندكم على اللي وراء. ست مجموعات. طيب أبقر الناس وسجلوا كمجموعات، لأن كان هذا في عقد اللي هو عقد تأجير، عفوا بيع العقار، شراء العقار. الآن البنك إذا جاء يمول عقار، تبي تشتري أنت عقار من البنك، وش يسوي البنك عشان يصير العقار يعني عشان يصير البيع صحيح أو البيع للمؤجل تقسيط عليك صحيح؟ هذا مرابحة في العقار. لازم يروح يشتري العقار من المالك. أنت تجي الآمر بالشراء تقول له أبي العقار هذا، أني راغب فيه. يروح البنك يقيم العقار ويتأكد أن العقار هذا يعني في سعر السوق، وأنه عقار صالح ولا فيه إشكالات، لم يتحمل البنك لو صار فيه شيء. يروح يشتري العقار من المالك الأول للعقار. فهذا النص جاي في هذه العلاقة الأولى قبل البيع على العميل، الآن في الشراء من المالك الأول. يعني الآن حبة الآن في ثلاث أطراف، في ثلاث أطراف العميل. إيه العميل أتى للبنك. ممتاز جميل. أتى للبنك وقال أريد عقارا. إيه هذا البنك ذهب إلى مالك العقار، ذهب إلى مالك العقار وقال أريد شراء العقار منك. أي حال بثمن حال يعني الآن هنا ثمن حال. العلاقة هذه احنا نتكلم عن العلاقة هذه يعني يضمنها العقد هذا، فالنص هذا جاء في هذا السياق يعني لم نأتي للتمويل هذا ما فيه لا بيع آجل، ثمن حال وكل حال، دفع حال والشراء حال مباشرة. المادة ثالثا وافق الطرف الأول على إعطاء الطرف الثاني. الطرف الأول اللي هو البائع صاحب العقار، هذا الطرف الأول هنا، على إعطاء الطرف الثاني البنك خيار الشرط لمدة قرار مفتوح يوم من أيام العمل الرسمية للطرف الثاني اللي هو البنك، على أن تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد. واضح الحين؟ ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مرة واحدة ما لم يبلغ الطرف الثاني البنك الطرف الأول بائع العقار أو مالك العقار بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء مدة خيار الشرط. واضح هذه؟ يعني يقول البنك للعقار للمالك العقار باخذ خيار شرط مدته كذا، وتتجدد هذه المدة لمدة مماثلة للمدة السابقة إذا ما قلت لك أنا البنك اني خلاص انهيت الخيار. ويحق للطرف الثاني البنك، الطرف الثاني البنك فقط هو حق فقط يعني خيار الشرط للبنك، رد المبيع خلال مدة الخيار. وفي حال الرد يستعيد الطرف الثاني البنك الثمن ان كان قد دفع للطرف الاول او دفعه للطرف الاول، لانه احيانا ما يدفع على طول، يشتري وعلى بال اجراءات الشيك وكذا تأخذ وقت، فمو شرط يدفع له مباشرة. إن كان دفع يرجع له المبلغ، مالك العقار رجع المبلغ. ولا يعد عرض الطرف الثاني البنك للعقار خلال مدة الخيار فسخا للخيار. واضحة هذه؟ كما لا يحق للطرف الأول التصرف، الطرف الأول اللي هو مالك العقار السابق أو بائع، خلينا نقول بائع العقار، التصرف بالعقار أو عرضه للبيع خلال مدة الخيار. يعني أنت بائع العقار لا تروح تعرض العقار عند أحد، لو جاب أكثر تجي لما تحصل كثير، فأنا ضخنا أهلا يروح يعرضه خلاص وقع مع البنك ورقة هذه ما يعترف بشيء، ما استلم فلوس ما يعترف بشيء فيعرضه، فهذا في تقييد لهذا. فإذا انتهت مدة الخيار سقط حق الطرف الثاني البنك في الخيار ولزم البيع. واضح المادة؟ لو تمسكونه يوصل قطع. أحاول أكبرها شوي. أي شوف لو حطها خط عليها. تراقية مسائل. تراقية مسائل شيء غير واضحة. عندكم خمس دقائق لأن نبدأ بشيء قبل المذهب. المذهب ثم ترونه الراجح. ابدأوا من قاعدة تنطلقون منها. ماشي على المذهب هذا ولا غير ماشي؟ ما يمشي هذا شيء. العميل لما يتقدم للبنك يحدد عقارا معينا يقول أريد هذا العقار بذاته في المرابحة للآمر بالشراء. إيه؟ لأنه هو الآمر بالشراء، هو اللي طلب العقار المعين. البنك ما يعني ما تجي للبنك وتقول له دور لي عقار هذه مواصفاته. منتج هذا مرابحة للآمر بالشراء، الآمر اللي هو العميل. هو يجي يقول للبنك بشتري العقار الفلاني هذا معين، يروح البنك يسوي إجراءات ويتأكد منه ويسوي العلاقة هذه كلها العميل ما يدري عنها، يعني لين يشتري ما العميل ما له علاقة. تصور المنتج ترى يوضح كثير من الإشكالات. طيب انتهى الوقت. طيب مشايخ نوحد النقاش، نوحد النقاش. انا اريد اشير الى نقطة في البداية. لماذا نركز على المذهب في البداية والتخريج الفقهي، تخريج الفروع على الفروع، وان كان البعض ينتقده وانا ممن ينتقد المبالغة فيه، لكن لماذا نستخرج تخريج الفروع على الفروع؟ انت اذا اقتنعت ان هذا الفرع موافق لفرع موجود عند الفقهاء قديما، فأنت هنا استفدت من مدرسة كاملة، لأن الفقه ليس بمعزل عن باقي الفروع. الفقه شبكة مترابطة، فإذا قلت بمسألة ويمكن الشيخ الآن يبين لكم يعني ما يلزم على هذا القول أشياء كثيرة. فإذا كنت أنت دخلت في بناء قائم سواء اخترت رأي الحنابلة وخرجت على رأيهم والمالكية والشافعية، معنى ذلك ستأخذ بباقي لوازم عند المذهب، وهذا يريحك بشكل كبير. يعني أنت يعني وضعتها هنا لا تحتاج أن تجعل مسألة جديدة وتخريج جديد وعمل جديد في كل مسألة، أنت وصلت هنا خلاص باقي ما فعله الأصحاب خلال يعني 1200 سنة، خلاص أنت كله جاهز عندك. طب الآن نأخذ اسمحوا لي أنه في النقاش مع الشيخ، أنا أريد البداية في المذهب ثم بعد ذلك رأيكم، وعندنا عاد أشوف الشيخ كم مسألة تحتاج فيها إشكال. تفضلوا مع الشيخ. طيب نبدأ من اليمين ولا خمت جوازكم لأنه معكم وشفين أنتم، نرجع لكم آخر شيء. طيب المجموعة اللي بعدها شيخ، شوفوا النص وش المسائل اللي حصلتوها فيها محل نقاش، وعلى توجه الشيخ أنه وش هي من المذهب، هل هي موافقة للمذهب مخالفة للمذهب أو ما ذكرت يعني أو يعني جديدة. طبعا متحدث الرسمي عندكم في مسألة الأولى، مسألة المدة في خيار الشن فوق 3 أيام فيها خلاف، في أصل خيار الشط إذا كانت المدة أكثر 3 أيام مذهب أو ما يجوز حتى كان أكثر 3 أيام، يعني موافق المذهب حتى كانت أكثر من 3 أيام إلى بلا حد، لا لابد يكون معلوم ما خالف، بس يعني لو قلت خمس سنوات إن صنع ولا طالت المدة طيب الشرط أن يكون معلوم. طيب مسألة ثانية كلهم نمشي مسألة آخر مسألة. طيب ماشي. طيب تسمح لي شيخ أثير إشكال هنا، هل الآن يعني قد بعضكم يستشكل استشكال أريد حل على المذهب، هل المذهب مثلا لو واحد أراد أن يشتري عقارا وقال هم يقول ولو مدة طويلة، ما أشكلت عليكم إيش مدة طويلة؟ أنا بشتري عقارة أقول لصاحبي لي الخيار مدة 20 سنة خلاص يستمر، أو ترى فيه حيثيات في المذهب تضبط الشيء هذا؟ تذكرون بعض الحيثيات؟ سمي شيخ محمد. اي نعم، اي استخدام للمبيع استخدامه عندهم يدل على الرضا، اسقاط الخيار، اسقاط الحق. فانتبهوا ترى حتى المذهب عندما قالوا ولو مدة طويلة، انتبهوا في اشياء كثيرة ستسقط هذا الخيار تلقائيا حتى لو لم يسقطوه لفظا، ومن اهم الاشياء استخدام المبيع بما يدل على الرضا بغير تجربته، استخدام الملاك يعني اذا كان استخدامه، او كذلك حتى العرض إذا عرضه عند مكتب عقار إيه، لو عرضه للبيع مثلاً دل على رضا، إيش يدل على رضا على قبوله في البيع، أو إذا باع طبعاً هذا يعني هذا قطعاً إسقاط فهو إسقاط الخيار. طيب أيضاً هذا هذه ممتاز، هذه مسألة أولى. مشايخ مسألة ثانية فيها أمر قد يكون يخالف المذهب، أنها شرط جواز عرض السلعة للبيع تحت انترحت نعم، ولا يعد عرض الطرف الثاني للعقار خلال مدة الخيار فسخ للخيار. قد يكون هذا ما أدري، قد يكون مخالف للمذهب، المذهب يشترط أن يكون لتجربة. ولا اجزم يا شيخ محمد. طيب اجزم وش مخالف ولا مخالف؟ عطني النص في الروض عشان يناقشونك المشايخ. لا لا طبعاً ما يوجد نص صريح. موجود نص، موجود. عطونا النص يا مشايخ. النص إذا كان موجود. إذا كان الخيار لكلا الطرفين، أما إذا كان لطرف واحد يقول تصرف المشترك من البيع بشرط الخيار له، إذا منه بنحو وقف أو بيع أو هبة فسخ بخياره، هذا ترى عرض ليس بيعا. عرض نعم، هو عرض، فالروض ما نص على أنها. الشيخ عبدالله يقول منصوص. شيخ عبدالله لا لا، في الروض مو منصوص شيخ. وش اللي النص عندك؟ لكن في شرح منتهى الإرادات أيوة. نص فيه نص يقول حنابلة ذولا أنا الآن أفتح سومه أي المشتري للمبيع بأن عرضه للبيع وهو عطف على تصرف إمضاء للبيع. الله هذا نص، هذا نص صحيح. هي أذكر في نقاش المسألة لما كنا مشايخ ما لما عرضت على الهيئة، طبعا أدنا فيها بحث قديم ترى العتب على الذاكرة يعني. كان ما كانوا موافقين بشكل مباشر لمخالفة المذهب، يعني كانوا أنها أشكلت عليهم أنها تخالف المذهب حتى تخالف من رأي الجمهور، ما قال بها إلا يعني يعني أظن بعض الفقهاء، فهذه فعلا يعني محل مخالفة، أنا أظن تخالف المذهب. هذا نص إيه تخالف المذهب. طيب طيب يا مشايخ، ما رأيكم الآن من يرى المذهب ومن يرى رأي اللجنة؟ وليش هذه؟ ليش يعني؟ وش الدافع لها يعني؟ لا مشايخ ما أدري عاد. لا أنا بدخلكم بالأشياء الزاوية الثانية يعني. الخيار بالنسبة للبنك، الخيار بالنسبة للبنك إذا قلت العرض يبطل الخيار فهو يبطل على طول، لأنه أصلا أخذه الهيكل هذا هيكل المرابح الأمر بالشراء من مقتضاه أنه يعرضه على العميل، فمعناته الخيار ما له معنى إذا ما حطيت الشرط هذا. الخيار هذا ما له معنى مع البائع اللي هو مالك العقار الأول. أي فأكيد أن الخيار بينفسخ. طبعا هي إشكال لو راح عرض على المحاكم، صارت مشكلة عرض على المحاكم يحكمون بالمذهب، لكن عمليا ماشية. ما ندري يعني ما صارت حالات. طيب المشايخ من يرى رأي اللي هو اللجنة ومن يرى رأي أنا ترى قاعد أدعم رأي المشايخ اللجنة. لا ترى يا جماعة ترى تسهيل عملية، ترى في نقطة، ترى في إباحة بعض المعاملات إذا كان فيها يعني ساعة للناس انتبهوا، ترى أحيانا ليس دعما فقط للبنك، لأن هذه أصلا العملية قد تبطل كلها ولا توجد في البنوك، وقد يكون العميل ما عنده مشكلة أصلا، هو يرى يريد يعني هذا الشيء لتحريك دورة العقار. فانتبهوا، ترى أنا طب قد ما أكون يعني متعاطفا مع البنوك كثيرا، يعني بيني وبينهم مشكلة يعني، لكن تصلح. أحيانا ترى ليست القضية قضية بنك، قضية دورة اقتصادية كاملة، تحريك العقار كاملا. والآن الناس يقولون ترى المصلحة في هذا، واجدين مصلحة كثيرة. طبعا لا يمكن نقر مصلحة تخالف الشرع، هذا قضية أساسية، لكن ترى القضية أنا أؤكد ليست مصلحة بنك فقط. البنك قد يبحث، وبالمناسبة غالبا البنوك يجدون حيل سريعة ثانية، ما أعطيتهم الجواز دوروا لهم حيلة أخرى، لكن ظل العميل الطرف الضعيف يبحث عن مثل هذه الأمور. يعني بالمناسبة العميل الأول هذا قد يكون هو المستفيد الأول أيضا، مثل مالك البديل له عمليا يعني. ليش ليش ليش المشايخ راحوا خير الشرط؟ لأنه منعوا الوعد الملزم. البنوك اللي عندها وعد ملزم حطنا برأس العميل خلاص. فهذه أخف من يعني أخف بالنسبة للعميل، وكذلك حتى من الناحية الفقهية أهون من أنك يعني الوعد الأول اللي هو يعني إذا كان ملزما قد يكون بمعنى العقد أو يعني عقد ثقيل، لأنه هذا الالتزام بتعويضك عن الضرر. جميل. يعني بالمناسبة العميل الأول وفي الغالب هو أثقر الثلاث الموجودين. البنك الأغلى، مالك العقار يكون في المرتبة الثانية. الآن المصلحة الكبرى للعميل، لأن عنده خيار ترى في أي وقت يستطيع أن ينسحب. يقدر ينسحب، هذه ميزة له. يعني ممكن إذا جاء يهو. جميل. لا البنك حب له وعد الملزم ترى من خيار الشرط. البنوك يريدون الوعد الملزم بأي حيلة. حب له لما يقول أنا ما أبي أرجع أتمشكل مع هذا. هذا المشكلة مو صعبة. العميل عندي حسابه وعندي بياناته ومضبط، أنا أقدر أخصم عليه من أول راتب وخلاص، خصم أبيع بالسوق، راح أبيع العقار بالسوق، كم خسرت أنا أحمل العميل، عندي راتبه وعندي ضماناته، هذا ما عندي له شيء، هذا لازم أروح المحكمة أطالب. لا الوعد الملزم هو اللي تريده البنوك، لكن يبدو لي أن جميع اللجان الشرعية ولا في بعضها لا لا في خلاف داخلي. أغلب اللجان يجيزونه السعودية. يعني يتكلم عن يعني ثلاث بنوك بس اللي يمنعونه، والباقيين يجيزونه. هذا مشكل الوعد الملزم هذا، خلونا من الوعد الملزم. طيب من يؤيد الرأي هذا، رأي اللجنة، ومن يؤيد المذهب؟ مشكلة الحين احنا ما صار عزلنا على الرأي اللجنة. لا تنظر في الظرف، في الظرف هذا قد يكون للحاجة يعني، أو يعني قد حتى بعض المشايخ اللي ما يرى يقول أنا ممكن هذه المسألة نأخذ بقول مرجوح في وجهة نظره، لأجل أن أول شيء إذا ما سويت هذه يمكن البنك يطلع من العملية هذه كلها، ما يسوي مرابح، يروح إجارة أو يروح منتج ثاني، يترك الصيغة هذه. قد تكون الصيغة هذه أنفع للعميل وأنفع للبلد حتى، لأنها يعني يمكن الإجارة عنده يصير تحفظات عليها من ناحية الضمان وكذا، فيقول هذه خلاص تنتقل باسم العميل حقيقة، والبيع يصير يعني. البنوك الآن بدأت تتوجه، أشوف الأسئلة أكثرها البنوك بدأت تتوجه للإيجار المتهيئ بالتمليك، لأن المصالح كلها لها توجه مهندس على أنها تنفع البنك أكثر من العميل. طيب يا مشايخ، طيب عشان نختصر، من يرى المذهب؟ من يرى المذهب؟ شيخ سليمان ارفعوا إيديكم يعني عشان نشوف. هذا إن شاء الله عن إن شاء الله منو قايل مجموعة. شيخ سليمان عندك الشيخ ناقش الفقرة هذه تدخل في يعني سياق مبالغة في البنوك الشديدة في تلافي المخاطرة. يعني من يلحق جميع عقود البنوك تجد البنك يكاد يعني يلغي هامش المخاطرة. ليش؟ فهذا يعني من يدخل في يعني سياق ليش البنك يعني ينحى إلى الابتعاد عن المخاطرة؟ ليش؟ لأنه يشتري فلوسنا، فلوسنا حنا لو أخذها صواب ومخاطرة ضيع ودائعنا الحسابات الجارية ما يقدر يسددها. بالمناسبة البنوك تريد المخاطرة، لكن مؤسسة النقد أو البنك المركزي عموما هو اللي دائما يحجر البنوك عن المخاطرة. إيه لأنه الحسابات ترى عند ترى مضمونة، لو البنك فلس دخل في مخاطرة تفلس راحت حساباتك، قرض على يعني بتخرج على قرض يعني على معسر راح طالبه. عقلية البنوك، عقلية المصرفيين غالبا مبنية على المخاطرة. أي. البنوك المركزية من أهم أعمالها تحجيم المخاطرة الموجودة لدى البنوك، لذلك مقيدين هم أصلا بشكل كبير. يعني هذه لو شافها مثلا مؤسسة النقد شافوا أنك سويت أشياء يدخلون في عمق العقود يعطون مخالفة يعدلوا يطلبون تعديل. لذلك جزء من احنا صح أن البنوك تربح هامش ربحيتها كبيرة، هذا مسألة ترى ثانية، يعني ممكن يخفضون نسبة الربح يخفضون، لكن مو بمثل المصلحة أن البنوك تخاطب فلوس الناس، لأن حساباتنا الجارية هي تأخذ فلوسنا تخاطب نفسنا حنا، فبالعكس خلها محافظة، خلها يعني حدود ضيقة وتقلل المخاطرة أحسن. هذه يعني ترى وجهة نظر، يعني ممكن واحد يقول لا بالعكس خلى الأمور تتحرك والمخاطرة تجيب مزيد من أرواح وتنعش البلد والاقتصاد. تغير رأيك الشيخ سليمان؟ طب واصل مع الشيخ. يعني انت شيخ سام تنافسنا حنا المودعين، حنا نحط عندهم فلوس ياخذون فلوسنا يشترون اراضي، احنا يستثمرون مثلا في العقار، حنا نشتغل يصرفون علينا سعر العقار لانهم ياخذون فلوسنا. طيب انت يوم شراء هو البنك يوم شراء عقار وين بيحط راه العقار فلوسه؟ عند البنك. البنك عنده يعني عنده قدره ينافس بلا حد، ما حد يقدر ينافسه من التجار، لذلك هم مضيق عليهم بالحيل ما يدخلون في التجاره. نختم بالشيخ محمد. ما الإشكال إذا حاول التاجر أنه يتلافى يبتعد عن المخاطر بقدر الإمكان ما لم يصل إلى النهي الشيخ ما لم يصل إلى النهي عن ربح؟ هو بس الشيخ يقول لك أنت الآن خلفت مسألة فقهية، يعني خلفت المذهب في هذه، فيقول أنا أرى المذهب كرأي وما المخاطرة ناقش الآن دليل المذهب. الكلام مناقشة في المذهب وليس هل هذا هو رأي المذهب أم لا. لا قرأ لك نص من شرح المنتهى. واضح النص مرة. أي جيد، فأنا إجابة هذا ما المانع من الإشكال الشرعي في أن التاجر يحاول تفادي المخاطر بقدر إن كان ما لم يصل إلى النهي عن الربح ما لم يضمن. لأنه مخالف شو اسمه مخالف خلنا نقول إذا كان معتمد المذهب مخالف المذهب. يعني إذا اعتبرت أن هذا القول الراجح مخالف القول الراجح. بالمناسبة جيد، من الإشكال الأصل في المحاكم ترى شرح المنتهى والكشاف. تبيه الهذه. لا السؤال ما ناقش هل هذا قول مذهب أم لا. السؤال ما الإشكال؟ أنا ناقش المذهب. يقولون هذا تصرف يدل على الرضا، والتصرف يدل على الرضا يسقط الخيار. لكن يوجد شرط. لا. جميل، يعني الآن تقلبها يقول فعلا أن تريد إضافة قيد التصرف الذي يدل على الرضا مسقط للخيار ما لم يشترط عدم إسقاطه. نعم. أنت تريد إدخال هذه. نعم. جيد. فاتحة. ما تم تحقيق هذا الشيء. سمي الشيخ بستاذ الإسلام. صلى الله عليك. أول شيء المذهب نص على منع أن يشترط أن له الخيار أن يتصرف تصرف يدل على الرضا. يعني أصلا حتى هذه ما تجي على المذهب. نعم. الأمر الثاني أن هذا الشرط حقيقة يعود على الخيار بالنقد. فرضا عن السلعة يدل على قبوله لها، فما في معنى أنك تشترط أنني أرضى وأستمر خياري. هل العرض مثلا أناقش يعني هل مجرد العرض يدل على الرضا؟ أنا أحيانا أنا بشوف السلعة هل هي لها سوق رائجة ولا ما لا، وحنا لاحظ طبعا أنا ما أعرضها في السوق، يعني يمكن تحقيق المناطق هنا يختلف شوي. أنا أقول للمالك ترى عرضي للعميل اللي طالب هو أصلا في نطاق هل هيكلة هذه او العقود المركبه هذه العرض على هذا فقط، انا اخذه اصلا عشان اعرض عليه، بس انا بشوف اذا لما اشتريته وعرضت عليه هذا الشخص قال انا ما لي دخل رضاي الحين وعدمه ما هو محل نظر الان، لاني انا راضي اذا اشترى او اذا شرى منه. احسن عليك. أو يقابل الشراء. أنا ما أهتم بالشيخ عشان نذهب للنقطة. تفضل. يعني يمكن أن نناقش المذهب حتى في غير هذه الصورة، في صورة الصوم مطلقا. أن الصوم لا يدل ضرورة على الرضا، قد يصوم دلالة على رغبة باحتفاظ السلعة من عدمها. أنا أشتريت سلعة وأريد أن أعرف سعرها في السوق، فإذا كانت سعرها أقل بكثير من العرض، أي مجرد العرض. مجرد العرض، أنا فهمت السوم. طيب، مجرد العرض للسلعة لا يدل على رغبتي في التصرف بها ورضاي بها، قد يدل على أنني أريد بداية هل أحتفظ بالسلعة أو لا. ممتاز. إذا أنت توافق المذهب في التقعيد وتخالفه في التصرف. التطبيق. أنا تقول أن تطبيق المذهب لا يوافق تقعيده. نعم. الله يا شيخ عبد الله، أنا قلت الأخير. لا بس الشيخ عبد الله عنده شيء فيه، اسمح لي. تفضل يا شيخ. الشيخ عبد الله ما شاء الله رسالة الدكتوراه في ربح ما لم يضمن. لا لا، الجهارة الآية للعلم. شيخ الجهارة الآية للعلم. لا عفوا، أنا اختلطت في أولي. الجهارة الآية للعلم. أنا على طاري ربح ما لم يضمن الشيخ. أقول هل لها علاقة؟ أنا أقول ما دام أنه في هالفترة الضمان على المشتري، فهل على البنك يعني قصدك؟ إيه على البنك. جميل. فربحه لشيء يضمنه هو. ربحه موافق القواعد. أيوة. الأصل الخراج بالضمان، والضمان عليه فخراجه له. جميل. إيه، لعل هذا يعني مرجح أنه له الحق أو أنه في شرطها الشرط. طيب الله يجزاك خير. هذا الإشكال الثاني شيخ. مجموعة. وشو بقي عندك مشكلة أو نقاط؟ أنا أقول محل الإشكال. كروا المشايخ المدة، كروا العرض، ما في عندكم شيء. مجموعة اللي بعده مشايخ عندكم شيخ إذا قالوا ما فيه وفيه يحاسبون ولا ترجعون عليهم؟ لا ما في، ما يطالع بالدليل. مشكلة هذه موافق للمذهب. جاي تفضل يا شيخ. تفضل. أحسن لك في مسألة أن المدة تتمدد تلقائيا، تتجدد تلقائيا بناء على رغبة الطرف الثاني. ما لم يبلغ الطرف الثاني الطرف الأول بعدم الرغبة. نعم. ما أدري هل هذه تنافي العلم بالمدة عند المذهب أو لا؟ إيش رأيك؟ يقول مدة الخيار 30 يوم، وتتجدد 30 ثانية إذا ما قلت لك ترى أنهي الخيار أو أخلي البيع لازم، أو تصرفت بالبيع مثلا. هل يمكن في زاوية ثانية أصلا اشتراط هذا الشرط جوا، يعني اشترطت أنا عليك أن تتجدد لمدة مماثلة داخل ايه شرط داخل، يعني شرط داخل خيار الشرط. يعني تعليق خيار الشرط على شرط يؤدي إلى خيار شرط آخر. اي يعني تعليق خيار شرط بخيار شرط اخر. ما شاء الله عليك خير تكون اشياء. لا لكن ليش البنك يسوي كذا؟ يعني ليش؟ شو الفائده؟ كلف احتياطي. واحد حطه 60 يوم وخلاص. اي وش توقعون ليش؟ البنك يقول اذا حطيت هنا 60 يوم عي البائع. وهذا من التجربه. اذا حطيت 60 يوم لكن اقول ترى 30 يوم. بعد 30 يوم أو 15 يوم العادة يحطونه 15 يوم، وإذا يعني وهذه تتغير بحسب إيش؟ يعني أحيانا ما يحتاجون هذه على حسب السوق، إذا في طلب وشراء يعني يقول لها خيار شرط ما بي ولا يوم، لما تطلع أنت بيجي ثاني يشتري. إذا صار في ركود ولا قالت في 100 يوم ما يخالف. تبدأ 10 مرات يس تعطون البائع هذا من بنك بيشتري من البائع، تعطونه وجه يعني في النقاش. انتم دائما عقودكم مغلقه. الا في هالجزئيه، يتناقش، لان هذا الحين مالك هو اللي بيبيع علينا. وبعدين نقاوينا سلام. احد يستقوي على البنك انا ارتاح كذا. لا هذا يكتب، يكتبون المده، هم اللي ممكن يرفضها المالك، هم اللي يرجعون يصدرون عقد ثاني ويعدلون المده بناء في مده انا مطيل. لذلك خلينا فاضي، لو هو العميل كان كتبه 15 خلاص مطبوعه على العقد اصلا، تبيعه ولا خله؟ طيب جميل. ها ايش رايكم مشايخ؟ ايه لانه كانوا حاطينها مده طويله، فلقوا انها ما تمشي يرفضونها. ايش 60 يوم؟ ايش قد 60 يوم؟ انتظرك البيع ويجين زباين وردهم، فحطها 15 يوم تجدد مره ثانيه. تمام. ممكن نقول انها ويتجدد تلقائيا لمده مماثله، هذا مجرد تاكيد على المذهب، لان المذهب يرى جواز خيار الشرط في زمن خيار الشرط. ممكن يكون مفهوم هذا زمن خيار الشرط بعد خيار الشرط، يعني هذا خيار شرط جاء لاحق لخيار شرط. ايه ومتفق من قبل. جيد جيد، بس ممكن نقول لا نظرنا الى المدة، ما نظرنا انه خيار شرط، خيار شرط واحد مدته 60. ما جهالة هائلة الى علم الشيخ، ولا للشيخ اللي كان عنده بحث، هذه جهالة هائلة الى علم. قلت له مدة، يعني قلت مدة المدة، لا تنظر ان الشرط هو خيار شرط ثاني، خلنا نظر من زاوية ثانية، نقول مدة خيار الشرط 30 يوم او 60 يوم او 60 يوم، وقد تكون 30 يوم اذا اخبرتك قبل نهاية المدة. ايش رايك يا شيخ؟ زاوية ثانية. سمشة. ايضا هناك في صياغة الشرط ما يدل على انه الاصل المدة الكاملة، قال ابتداء من ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ الطرف الثاني الطرف الاول بعدم الرغبة، في الاصل من يتجدد تلقائيا، يعني هي كان المدة كاملة، يعني هي كان حطت هذه هي مدة كاملة الا اذا الغى العميل الا اذا الغى البنك. كيف؟ ايه خلاص اسقط الباقي. شامل يبدو الاشكال هذا محلول. طيب البعد عندكم اشكال اخر يا شيخ عندكم؟ ما في خلاص شيخ عندكم اشكال اخر؟ ثلاث، هذه يقولون ثلاث في ثلاثة. لا الباقي متفق مع خيار الشرط، فقال له اذا انتهت المدة سقط حق. اذا نحن المثال الثاني. طيب عشان الوقت ماشي بسم الله. واضح هذا نتجاوزه ونروح ال أنا بروح تفهم أبو إسماعيل. إيه زين أنا بفتح ال سمو أبو إسماعيل. كون سم البنك يعني اشترط هذا الشرط للاحتيال على بيع ما لا يملك. لا هذه إحنا كلامنا، إذا كلامنا في المرابحة للآمة بالشراء. ها؟ إذا كلامك في أصل المرابحة للآمة بالشراء هذه قضية ثانية يا شيخ. ليش يا شيخ؟ عليه الضمان. البنك عنده عقارات راكدة يسمونها، إذا انتهى عليه خيار الشرط يصير انتهى عليه تطول المسألة. هم يقولون باختصار بإسماعيل المرابحة للآمة بالشراء حيلة جائزة. ها؟ يقولون المرابحة للآمر بالشراء إذا تمت بشروطها حيلة جائزة. الآمر بالشراء منه؟ احنا بداخلين في المرابحة، موضوع آخر خارج عن درسنا. خلينا الآن نركز على الخيارات، وأنا بحيلك على الشيخ محمد. لا هو إحنا الآن في الخيار. أنا لا لا لا لا، إذا كان شرط الخيار استخدمه البنك للخروج من مسألة بيع ما لا يملك، يعني هو فعلا هو يريد أن يبيع ما لا يملك، فإن تمت البيعة هذا أمضى البيع، هو باع، وإن لم تتم البيعة أبطله. ملك هو الآن يقول ملك. ها؟ ملك ما ملك، إذا كان فيه خيار شرط ما ملك. رأيك يا شيخ؟ يقولك تا أنتم تحتالون على الناس. لا يا شيخ في غمان يا شيخ، لو هلك المبيع خلال المدة يا شيخ، لو هلك العقار عن يوم البنك وقع العقد هذا، ثم صار لو صار تثمين للعقار يعني لصالح البنك، لو صار تثمين يأخذه البنك. إيه ما أنا عارف. يعني غرمه على البنك خلال يعني إلين رجع الخيار من طرف واحد يعني. إيه. من طرف البنك المشتري بس. اي بس لا مو من الطرفين. طب المثال الثاني. هذا الان المثال الثاني تطبيق اخر على خيار الشرط، ويمكن هو خيار الشرط اكثر من اكثر شيء عندنا تطبيقات. هذه اتفاقيه شراء سيارات، هذه مرابحه نفس العمليه، بس بدل هذا مالك العقار بيكون معرض يبيعنا سياره. الاتفاقيه هذه فيها خيار، فيها ماده في خيار الشرط، ابيكم تقرونها بنفس الشيء ونفس الطريقة. خلينا نشوف الآن فيها شيء جديد، فيها زاوية أخرى، في مسألة جديدة. الطرف الأول البنك. الطرف الأول البنك. هنا لأنها اتفاقية هذه مو بالعقد. إذن غير الطرف الأول هو البنك. خلي يعني لحظة هتأكد بس. إيه البنك الطرف الأول. الطرف الأول البنك. لأن هذه مو من عقد الشراء، من عقد بيع السيارة. هذه تصير قبل يعني انا المعرض. المعرض فرقه عن ملاك العقارات. ملاك العقارات كثار بشي من كل واحد لحاله، فلازم اطلع لكل واحد عقد. معارض السيارات لا، يسوون اتفاقيه مع المعرض يعلمونه البنود بحيث انه يطلعون امر شراء يسمونه، يصير مختصر مره يشمل كل يعني كل اللي في الاتفاقية هذه يسري على الأمر الشراء. إذن الطرف الأول البنك. البنك. الطرف الثاني المعرض. المعرض نعم. الآمر للشراء هذا ما له دخل. خارجي هذا محل. طيب. طيب واضح الحين أوضح ولا عشان أسرع الوقت كل مجموعة نظر الخيار هذا أو الشرط هذا وأعطونا وش اللي فيه. المرة ثلاث دقائق عشان الوقت. ولا في مسائل يعني كل فيه مسائل بسيطة. مسألة واحدة ومسألة. واضح بس. ثلاث دقائق سبلي. طيب المشايخ لنبدأ بالمجموعات التي ما تكلمت نبدأ من اليسار رجل أجل من اليسار سمع هو في وش رأيكم بهذه المادة بثيار الشرط وش فيها فيها أشكال مقبولة وموافقة للمذهب وخالف المذهب غير ما ذكر من المتحدث في إشكال ما فهمنا احنا إيش فائدة خيار الشرط مدام أنها فقط عرض للسعر يعني هل أخذ البنك السيارات مثلا كيف ولا يعد عرض تقصد هنا لا لا الآن آخر يعتبر شراء الطرف الأول للسيارة لاغيا متى هذا هذا كما أنه في حال انتهاء مدة خيار الشرط المحددة في عرض السعر يعني 30 يوم إيه؟ مثلا إذا انتهت مش الأصل في الخيار يلزم البيع طيب لكن يعتبر شراء الطرف الأول اللي هو البنك هنا لا للسيارة في لاغيا يعني خلاص عنده فسخ من الحين لا بس الإشكال ليس سميتوه عرض سعر هو عقد لا فيه عرض سعر عرض السعر هو اللي يبين فيه ومن عند أمر الشراء يطلع عرض السعر هو اللي يبين فيه التفاصيل أمر الشراء يطلع مختصر مرة لكن عرض السعر سوء لا. لا لا لأنه مدة الخيار أحددها لكن في نماذج فيه كثير نماذج مثبتة بالعقد هذا لأن عرض السعر يرسلها المعرض ويصير فيه الخيار اللي يسمونها مدة الخيار محددة هنا ثم عاد البنك يطلع أمر شراء لأنه إذا عطى المعرض عرض السعر فهو في نفس العرض السعر كاتب أن هذا يعني إيجاب إيجابي أنه إيجاب والبنك يطلع أمر البيع كان قبول يلزمه خلاص في إذا أرث العرض السعر يلتزم أسبوع ما يتصرف السيارة ومدة معينة خمسة أيام عمل السعر فخل عرض السعر عده البيع لأن عرض السعر هذا شيء إجرائي يرتبونه لأن المعرض ما أنا مو أنا اللي أرسل العقد ويقوله لأني ما أدري شو بشيء من المعرض أنا ما أدري شو اللي عند المعرض فالمعرض يعطيني عرض السعر وإيجاب ثم نعطيه القبول له اللي هو أمر الشراء يعني طبعا عنده مباشرة يعني سبب الخيار هو في مناسبة السعر لا لا لا ما له دخل السعر السعر مقبول متفق عليه الخيار عشان العميل هنا الآن أنا بيني وبين المعرض لو جي لأنه العميل له خيار له حق إنه طيب لأنه وعد غير ملزم أنا أخذ منه وعد قال لي يشير لي كامري من معرض نجد. رحت أنا معرض نجد قلت له أعطن عرض سعر على كوامري كم سعرها أعطان قال لي النوعية فلانية كذا النوع الفلاني. أخذت عرض السعر أنا وريته العميل قلت له أي سيارة تبي قال لي هذه خلاص. رحت أنا أرسلت له أمر شراء للسيارة هذه. يقول المعرض يجي يسلم البنك البطاقة الجمركية اروح للعميل العميل الحين دي يهون دي يقول لا خلاص. طيب اذا اقوى ان انا شاري من المعرض وقاضي خلاص انا يعني معطيه امر الشراء مصدر امر الشراء له فاعتبرني خلاص معاقد عقد الشراء. اذا رفض العميل ابلش بالسيارة هنا البنك ما بعرض سعر لا ما بعرض سعر. انا اقول لك افرك هذه عرض السعر لانه مدة الخيار تكتب هنا في النموذج هذا احد النماذج اسمه عرض السعر اللي يكتب فيها لأن الثاني أمر شراء ينطبع عند المعرض على طول. قلت لكم الفائدة الحين عشان العميل لو هون إلى يرجع على المعرض ورجع له السيارة. قلت إن العميل إذا له الحق في أنه يلغي البيعة او العقد صحيح فيعني يتورط البنك بالسيارة عشان ما يتورط البنك شرع خيار الشرط. انا ظننت انه حتى مع خيار الشرط يتورط البنك. لا ما يتورط طبعا هذا هي خيار الشرط بالنسبة له. طيب ليش البنك ترى هذه جت سنوات ومشاكل وكل مشكلة تطلع لحل لين طلعت هيكلة كذا مثل كل العقد هذا ما عندك مشكلة ها؟ طيب المجموعة هذه طيب الاشكال السابق بس اللي هو بيع ما لا يملك احتمال على بيع ما لا يملك هذا خارج محل النزاع. طيب اعطيه رؤيتها. اي تفضل. المجموعه يعني كان ترى ان انه هنا ليس انقلب في النص الاخير انقلب من خيار شرط الى تعليق بيع صار بيع معلق او تعليق فسخ معلق على ايش؟ أنا إذا انقضت المدة ولم يعني يتمم البيع معك فإنه ينفسخ العقد. لما أدفع لك الثمن فإنه ينفسخ العقد. بيع معلق معناته ما تم عفوا فسخ معلق. إيه فسخ معلق ووجدنا لبعض النصوص في المذهب. إيش فرق الفسخ المعلق عن خيار الشرط؟ لو قلت لك فسخ معلق على هو خيار الشرط ينتهي إلى القبول إذا انتهت مدته فإنه يتمم البيع. أما الفسخ المعلق فينتهي إلى إلغاء العقد. يعني طيب عندكم مشكلة معه هو ليس إجراء صحيح لكن كصيارة هل المذهب أنا أعزز طريقتكم الشيخ هل هو المذهب يوافق هذا ولا ما يوافق في النتيجة هنا نعم زين ولا تستيقوننا بعد ترى المنتجات تبقى محفوظة حقوق على ما قال على قول الزميل ليس هناك بيع لا على تخريجه الاول انه بيع معلق لا هذا ما هو ما يوقفنا عليه شايف لكن ليس بيع معلق على بيع ثاني لا طيب يقول ان قال البائع بيتك كذا بكذا على ان تنقضني الثمن الى 3 ليال او على ان ترهننيه بثمنه والا تفعل ذلك فلا بيع بيننا يعني علق الفسخ على شرط على نقض الثمن ولا نعم وقبل المشتري صح البيع والتعليق يعني تعليق الفسخ كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل كما لو شرط الخيار إيه؟ هذا الأخير اللي كما لو شرط إيش كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل ينفسخ البيع إذا ما فعل نعم هذا إذا ما فعل وشه إن لم يفعل الشرط يعني أنا حسب خيار الشرط هو أظن هذا يختلف بوجهة نظر يعني يختلف عن خيار الشرط. خيار الشرط مو معلق على شيء معلق على رغبة هذا معلق على شيء ممكن يتحقق يعني ما يبي إلى نزاع. خيار الشرط الفكرة نفسها في نص آخر يعني أكثر عمومة من هذا النص في الكشاف معلق هذا خلنا نقول لأنه حتى خيار الشرط هو فسخ معلق على يعني على أخطاري لك خلال المدة اي فهو انا هذا اللي يقول تخريجي على فسخ معلق يمكن يجي واحد يقول كل خيار الشرط اصلا هو فسخ معلق على رغبة من له الحق لا لكن خيار الشرط ينتهي اذا لم هذه محل النقاش اي يعني اختلفت النتيجة وش يمنع أن نقول خيار الشرط؟ أنا الحين أقول لك رغبتي نهاية العقد وانفساخ. هو لا يوجد مانع، بس هو السؤال ما هي الصورة هذه؟ هل تسمى صورة شرط أو تسمى تعليق فسخ؟ أنا ما أشوف أنها تعليق، وجهة نظر، ما أشوف أنها تعليق فسخ. من يؤيد أنها تعليق؟ من يؤيد؟ طب بس في نص عام هنا في الكشاف، ممكن لو قرأته يوضح بأول. قالوا يصح تعليق فسخ بشرط، جاء به يعني في المعارضات عموما، ويصح تعليق فسخ بشرط. فأي فسخ تريد أن تعلق بشرط، يعني العبارة جاءت عامة، فلعل تكون يعني ما زال الإشكال عندي. أنا ما أشوف أنها وجهة نظر، أنا ما حلت الإشكال. وش يعني أن يقول خيار شرط؟ مبين الرغبة من الحين، نوضح لك الرغبة. أنا صرت واضح وصريح وقلت لك تقرر الفسخ اللي ما ما هو خلاف التوصيف فقط. اي التوصيف له لازم، يعني انتم في توصيف او تكييف ولا متفقان على النتيجه؟ النتيجه يعني النتيجه انا ما اشوف ان من المذهب عالج هذه النقطه بهذا النص. من يوافق في التوصيف الشيخ؟ من يوافق الشيخ عمار او الكل متوافق؟ طيب اصل الفكره اللي هو اللي اعطيتك الراوة سمشة، عندنا الان الخيار نفسه هنا إيه؟ اذا انتهت مدة الخيار المذهب يقول يثبت البيع، يثبت البيع، وانتم هنا اذا انتهى الخيار الغيتوا البيع، فصار عكس المذهب، يعني نشوف انهم مخالفين المذهب. ايه في النتيجة قاعد انتهى المدة. المذهب لو قلت لك انا اذا انتهى الخيار الاصل انه يلزم، اين الاصل؟ انا اقول لك الاصل انه يلزم، لان لو الاصل ما يلزم ما قلت لك انه لاغي. انا قلت لاغي بين تكرر بها الحين من الحين، لان اذا ما تكلمت تكرر لاغي، لان الاصل فيها اللزوم. فانا موافق المذهب بس اني بقول لك الرغبه من الحين. شيخ هذا موافق المذهب يا شيخ، انا ما اظن انه حتى لما علق المذهب على شيء معين وتصرف معين قد تنقض الثمن او كذا، قال كما في الخيار، كما في شرط الخيار، فيبدو انه هنا يعني موافق المذهب جدا، ما أشوف أن المذهب خالف هذا أبدا. لأنه هنا علق حتى الفسخ، علق الفسخ بفعل معين، إن فعل كذا كذا ولا فلا بيع بيننا، صح البيع والشرط. قال اللي هون ذكرت يعني أن تقول ما المانع أني أبدي رغبتي بعدم إكمال العقد، نقول هذا مخالف لأصل العقد، الأصل في العقود الإتمام، فهو إذا انتهت المدة خلاص لزمك، لا تقول لا يلزمني. أنت إذا قلت لا يلزمني هنا خلفت أصل المقتضى العقد اللي هو اللزوم بانتهاء المدة، لكن لا مقتضى الشرط، لا الشرط خلاص أنت لا تشتأل، جعلت العقد لازم وطمان عليه كل خلاف، لكن لاحظت يا شيخ خيار الشرط لك مثلا في المدة، لكن إذا انتهت المدة خلاص مالك، لكن لو قلت قبل انتهاء المدة مثلا بساعة خلاص أنت رجعت. أعطيك حل، لو أنت عضو بالهيئة وقلت لك شو سوي؟ من خليه ينطبع عقب ساعة، ينطبع الخيار الثاني. لا لا لا، ولا قبل ساعة تلغيه ما نمغي هذا أطبع نموذج إلغاء خيار، نموذج إلغاء العقد إلى نهاية الفترة بأي شكل الجوال لا رغبة، نفس النتيجة. لا يا شيخ، ما نفس النتيجة أنا في ظني، لأن الأصل اللزوم، الأصل اللزوم. أنا معك أن الأصل هو الأصل مو اللزوم، ما قلنا كذا، يعني ما طلب البنك أنه ينفسه لأنه عارف أن الأصل اللزوم، لذلك أنه بالعقار ماشي على الأصل. طب لو قال بشرط أن إذا لم أعطك إخطارا بقبول البيع أن البيع ينفسخ، يعني كانوا حط الشرط في وقت الخيار. طيب وش الفرق؟ نفس المعنى، يمكن خانة العبارة يمكن، بس نفس المعنى. في عليكم منتجات هنا في طيب تفضل يا شيخ أختم بك. هي النتيجة واحدة، ولذلك في النص هنا قال كما لو شرط الخيار، يعني هو فرق بين صورة النتيجة واحدة، لكن هذه تسمى تعليق فسخ وهذه تسمى شرط. ما انتهى إلى إتمام للعقد فهو خيار شرط، ما انتهى إلى هذه الصورة فهو تعليق الفسخ. أنتم هنا في العقد واضح يعني تعليق الفسخ، قلتم إذا لم تخبرك بكذا خلال المدة الفلانية فإن فسخنا معلق بنهاية هذه المدة. تعليق الفسخ كان يعني في فرق بين تعليق الفسخ، الآن الخيار لطرف واحد للطرف الأول، من خيار هنا علقتم فسخكم على نهاية مدة الخيار. أنا أقول إذا خرجنا على خيار فأنا أقول هو خيار لطرف واحد، الطرف الثاني ما له خيار، لازم البيع عليه. طيب ما إشكال يعني لو أنا أقدر أشترط أقول لك ترى الفسخ من طرف واحد، إيه على فسخ، أعلم على فسخ إذا ما قلت لك إني من فاسخ. نعم ممكن كذا صورة. وهنا لما قال كما لو شرط الخيار يقصد قياسا عليها وليس ما هي الصورة. أنا أقول والله أعلم وأنا بقول لكم السبب من ما سألت ليش البنك دي هذه يمكن أنها واضحة لكن يصير فيها أشكالات في السيارة في العقار ما يصير فيها أشكال. أتوقع والله أعلم إن هذه يمكن ما تكون منصوص عليها في كتب الفقه. أنا حاولت بحث قبل فترة بحث سريع يعني في جامع الفقه يعني عن المسألة هذه ما لقيت أحد قالها بشكل مباشر أنه يجوز أن يتفق الطرفان على أو يجوز لابن له خيار شرط يعني أن يبدي رغبته مثلا عند التعاقد بالفسخ عند انتهاء العقد بهالصيغة هذه ما حصلتها. لكن يلقى نص يزودنا فيه جيد يعني هو يفيدنا كثير. لكن أظنه مع نفس المذهب في الشروط يعني هو لا ما خالف قواعد المذهب في الشروط يعني عموما. تبي تخرجوا على أنه فسخ معلق من طرف واحد أو تبي تخرجوا على أنه خيار شرط مبدي رغبته يعني خرجوا على أصول المذهب ليس على الفروع. إيه مو على فرع معين لذلك ما هم منصوص. طيب ناخذ مثال آخر. لو أقرأ النص اللي المشايخ يعني قايلينه في الضوابط قالوا لا مانع من اتفاق الطرفين على اشتراط انفساخ العقد تلقائيا بمجرد انتهاء مدة خيار الشرط إذا لم يبلغ من له الخيار الطرف الآخر بإمضاء العقد. هذا يعني واضح النص ناصين عليه بشكل واضح. هذه لأنه يصير عند البنك يشتري سيارات كثيرة من العارض طرف واحد يشتري منه فأحيانا والمعرض يسلم يروح ويسلم للفرع فحين يصير بعض الفروع بعيدة بعض المعارض مدة الخيار أسبوعين إلين تروح البطاقة الجمركية إلى الفرع ثم يجي العميل. لو تأخر العميل عن أسبوعين خلاص لغم البيع. فهم قالوا لا إحنا إذا تأخر العميل خلاص نقول للعميل ترى إذا تأخر عن أسبوعين ترى ما هي تعال قدم طلب من جديد لأن أصلا مدة اللي يسمونه هم يعطونه موافقة ائتمانية مدة أسبوعين فنبيهم تطابق مع الموافقة. قبل في الموافقة الائتمانية يمكن تغير العميل قال الرات وبشر رأي بقول له هات من جديد راتبك وضعك. طيب المثال الثالث عشان وقت. طيب المثال الثالث عشان في إشكالات أخرى في مثال ثالث عشان نستغل الوقت لا هذا اللي عليه الإشكال أكثر. طيب الآن الخيارات خلنا أرجع لل العناصر. خلصنا تقريبا خيار الشرط في من الأشياء اللي ذكرناه أنه لا حد المشايخ ما عندنا الهيئة يرى أنه تحديده بمدة 3 أيام ونحو يعني هذا المذهب إيه أنه ما غير محدد على المذهب أنه تجدد لمدة مماثلة ما عندهم مشكلة لا يعد عرض العقار فسخا للعقد ذكرناه انتهاء الخيار فسخ العقد ينفسخ العقد تلقائيا إذا انتهى الخيار. الأمر خيار العيب هذا خيار العيب عندنا تطبيقات له لكن خيار العيب ما ينص عليه في العقد. اللي ينص عليه خيار البراءة من العيب فالبنك يقول له يعني يشترط البراءة من العيوب الخفية لأن العميل الآن لما جاءك لجاء العميل وقال له تبيع العقار هذا أنت ما تعرف العقار ولا أنت بتاجر العقار فإذا اشتريت العقار وبيته على العميل أحيانا يرجع لك العميل. صارت عندنا حالة عميل شرى عقار ومنه سكن قاعد له أظن سنة أو سنتين صار بالبيت هضم كبير وبأساسات وصار يعني صار البيت مغشوش فرجع على البنك فأنت اللي بايعن. طبعا الإجارة أكلها البنك هذه من بيع مرابحة على الإجارة لأنه هذا صيانة يعني شيء في أصل المنفعة مو شيء يعني طارئ. فرجع العميل البنك طبعا أي وأنا تجيه أي الأشياء هذه لا أنا ما أعلم يمكن بأيك قاضي طيب هذا العيب أنت هذا قديم هو عيب حادث هذا عيب بالهندسي كلام راضي وموافق ومشترط عليك براءة من العيوب ما أدري إيش عرضت عليه هاي قالوا لا عوضوه ولما رجعنا العقد ولا قبل ما نحط شرط البراءة لأنه شرط البراءة ما أضيف إلى 2011 بعد ما صارت الحالة هذه فعوضوها البنك 200,000 البيت طبعا عيب ما وافق وقلنا خلاص ما عاد احنا ما حد روح المحاكم قاضون فتصير العيوب كثيرة يعني خيار العيب يصير عندنا للبنك مع المعرض او لما احيانا تاخذ السيارة من المعرض وصارت تاخذ السيارة من المعرض صارت عندنا سيارات من يمكن سمعتوا فيها قضية قريبة صارت مع بعض وكلاء سيارات. صار عنده سيارات جايبة فيها مشكلة بالبوية وضارب البوية من جديد. فالسيارة تعلمون إذا صارت مضروبة بوية كلها معناته سعره ما يسوى. طبعا ألزمت وزارة التجارة المعارض أنها تسحب السيارات وترجع شو اسمه ثمن الشراء. فالبنك الآن صار له خيار العيب لكنه مو منصوص. وصار عندنا حالتين في هذه أنه جاءوا اثنين من العملاء قال أنا يوم شفت السيارة يوم رحت الحقين المعارض بيع السيارة ولا بشوف السيارة ولا كلها مصبوغة ومن هنا وشاله من الوكالة ما شراه من أحد يعني من معارض ولا كيف. فرجعوا السيارات لخيار العيب. يعني هنا طبق خيار العيب لأن فيها عيب ولا أفصح عنه للبائع. طيب وش رأيكم في خيار هذا البراءة من العيوب الخفية يجوز؟ اشتراط البراءة من العيوب الخفية يجوز عندنا من الهيئة. طبعا هم حل خلاف المذهب. وش رأيكم المذهب؟ أعطونا المذهب. طيب. اشتراط البراءة من العيوب الخفية. طيب الشيخ عبد الله المذهب أنه لا يبرأ البائع لا يبرأ مطلقا. في قول ثاني هو اللي رجح المشايخة إذا كان عيب قديم كلام عن المذهب. المذهب وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ البائع. فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه يعني الخيار إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. جميل. إلا إذا انسمى العيب. قال وإن سمى العيب عند البيع. أيوة إن سمى العيب نعم عند البيع أو أبرأه المشتري بعد العقد بريء أو كان ناشئ بعد البيع. عيب ناشئ خارج. طيب بالمناسبة خلونا نخرج للمعارض معرض السيارات على ذكر هذه في ترى يبدون من بعض الشريطية يعني حديد مجمع أيوة يجي يبيعك السيارة ما رأيكم بهذه بيع السيارة ويعرف فيها 70 عيب ويقول بشرط أبيعك حديد كم حديد أو يقول كم حديد ما رأيكم هذه لا تصح على المذهب على القولين لا يصح. نعم على القولين لا يصح. لكن إشكال الشيخ في المزادات الحكومية ليش شرط فيها الشرط هذا يعني يبيع السلعة وما بها أي علاقة بالمحاكم وش التطبيق وش مثل وضع البنك الآن محاكم يعني يأخذون باشتراط البراءة والله ما ينفذونه قد نعم يبدو ان الخلاف واضح في المسألة. عندي قولان في المسألة وانتهينا. يا مشايخ من يخرج حيلة اخرى شرعية مناسبة بدل هذه؟ اي نعم انا حقيقة مثل صاحبنا المسكين هذا اللي ذهب عليها البيت كاملا ايضا يعني لا تتعاطفون مع البنك في المرة وفي المقابل البنك ما يستطيع ان يعرف التفاصيل. سامي الشيخ محمد ممكن يكون في توكيل من البنك للعميل بالرجوع على المالك الأول. إيه إحنا قلنا له هرجع المالك. ماذا لا يكون في العقد يا شيخ ويشترط عند ظهور أنتم تكتبونه في العقد الأول في الطرف الأول مع الثاني إنه عنده يضمن أي عيب سواء حتى لو كان خفيا. تكتبون في العقد الثاني عنده وجود عيب يشترط البنك على العميل أن يراجع البائع ويكتب اسمه وانتهى. إيه فيه نموذج أصلاً هذا كامل اسمه يسموه. خلينا نرجع عليه. ما يطيع العميل يقول أنت البائع وش إلى فكر المؤسسة لا إحنا وشلون جتنا الحالة هذه بكل الحالات لو تطبق عليه يعني العقد. إيه. بس لا أنتم الآن أنتم في التطبيق. إيه. أتيتوا بحل يخرج البنك من العيد الخفي. من العيد. إيه. أنا لا أريد. هذا زود على تعهد قديم بس ما يعد احيانا يجي قال لك انا يقول اني نموذج يسمونه يعني اني طلعت على العقار واني اعرف انه وش اللي فيه وش الاضرار اللي فيه واي عيب ينتج فانا عارف انه عيب سابق موجود. لا انا ما اقصد الان براءة البنك وخروجه. ايه. أقصد الآن الحل اللي ذكره مثل قبل قليل الشيخ محمد. ارجع على هذا حل. أول شيء يخرج البنك وفي نفس الوقت يحفظ حق العميل. ما تطيع المؤسسة. أي مؤسسة؟ مؤسسة النقد. هو هذه شك وجدت من المؤسسة. كيف ما؟ هو العميل راح شكى البنك عند المؤسسة. المؤسسة ما ترو يعني أنت العميل ما رايح البائع. راح أنت. والمؤسسة ترو عليه أنت عندك 14 يوم تبدأ عليه عندك كذا يوم وش صار الشكوى. أنت اللي مطالب. ورجعوا على هم الحين رافعين قضية على ال حين بيعوضون 200,000 يرجعون على البائع يرفعون عليه قضية. الله يعين. يطالبون فيها. لكن حالة من حالات كثير يعني بس أنا أقصد إن هالحالة هذه هو مشكلة بناء المنتجات على الحالات الشاذة أحيانا يعني يخلي شكل المنتج مشوه. جميل. الأخير خيار الرؤية. خيار الرؤية هذا موجود في بيع السيارة الموصوف أبوريكم النص حقه. عندنا عقد إيجار السيارات أو إيجار تمليك السيارات. هذا سبقنا ترى قرانا في الجميع تذكرون المرة الأولى عقد إيجار تمليك السيارات. إذا البنك في بداية الآن هنا طبعا الإيجارة تختلف عن هذا. يجي إذا جاء العميل للبنك وش أول خطوة يسويها؟ هنا يعطي أمر شراء الأمر بالشراء أمر بالشراء يقول يشري البيت الفلاني أو السيارة الفلانية. في الإيجارة لا يجي يشتري يستأجر إيجارة موصوفة. أول خطوة يجي يستأجر إيجارة موصوفة يقول استأجر منك سيارة لونها كذا ما يحط طبعا رقم هي كلماتكم معينة تكون موصوفة بهالأوصاف اللي هي عند هالمعرض هذا. طبعا هذا البنك عارف إنه عند المعرض يعني هو جاي أصلا عن طريق المعرض وطلب يرفع من المعرض لأنه في مندوب للبنك في المعرض يقول خلاص يوقع العميل طبعا السيارة موصوفة. لو جاء البنك يوم جاي يشتري سيارة عشان يأجر يعني يأجر يعطي العميل المنفعة اللي متعاقد عليها لما جاء المعرض قال لا والله السيارات البيض النوع هذا خلص أو من السوق أو مثلا النوعية الفلانية ما تفقوا مثلا على وش مستوى هي درجة واحد ولا اثنين من السيارات يوم جاء قال العميل لا أنا ما توقعت أن السيارة بهالشكل. فيثبت للعميل هنا عند في مرحلة بعد ما العميل بعد ما يوقع إيجار التمليك يروح البنك يصدر أمر شراء للسيارة. يجي العميل للمعرض يوقع نموذج لو تشوفونه هنا إقرار باستلام السيارة المؤجرة. وحنا عدينا في هالعقد أن توقيع الإقرار هذا مجرد التوقيع تعد الإيجارة معينة وليست موصوفة. تدرون ليش؟ ليش خلوا الإيجارة تتعين أو ما تبت الموصوفة؟ عشان الإيجارة موصوفة تبتر بذمتي أنا سيارة لو تعثر لو هلكت السيارة أو صار شيء مجيب له بديل بصارت معينة خلاص تيجي انفسخ العقد مجرد هلاك السيارة. يعني هذا عشان نحافظ على موعدائكم. فالآن صارت عندنا حالات إذا جاء للمعرض شاف السيارة قال لهم هذه السيارة نبيع أنا لأنه التعيين ما يكون بكامل الأوصاف يعني ما يقدروا يكتبون كل شيء خاصة السيارات فيها أنواع كثيرة يعني أصناف كثيرة. فإذا جاء للمعرض شاف السيارة قال لا ما هو هذا اللي نبيع أو يكون ما كتب مثلا اللون يعني متفقين على السيارة ما صوتها جاء ولا اللون ما يصرح له أبد يصل له خيار يعني. هذا النص فيها لو ما بتعرف نكبده بعد ما شافه ما يعتبر موصوف كيف؟ أقول يعني إذا شافه ما تعتبر إذا شافه خلاص تتعين عليه صار إيجار على معين بعد ما يوقع له يشوف طبعا إيه أصلا هذا السلام من السلام يأخذ فيه المفاتيح ويأخذ فإذا شافه وعرف أنه خلاص قبل هذه الأوصاف خلاص معناته أنه الآن يعني عاين السيارة المعينة الآن صارت عشان تصير على معينة لازم يصير يعني صارت الرؤية ثم الرؤية والقبول واضحة؟ ترى واضحة ما أحتاج نطول فيها خل نروح اللي بعده لأنه إحنا نص الحين انتظرنا بعضهم إشكالين مع بعض ينقشون في دبليو شلون؟ إشكال آخر؟ لا هذا بس بالنسبة لخيار الرؤية بس هذا الجزئية اللي عندنا في الإجارة الموصوفة. طيب يا مالكم دخل أحد عنده شيء ولا واضحة؟ سمشة بالنسبة لماذا معرض السيارات هو الذي يشترط الخيار؟ يعني كان المفترض أو الشيء التقليدي أن يشترط البنك لأن البنك أعطى أي خيار شيخ؟ أي شيء وشان؟ تكلم احنا عن خيار رؤية تقصد لا لا لا قبل اللي هو البنك اللي المعرض اللي اشترط على البنك. لا البنك اللي اشترط على المعرض انه هو المشتري. لا اللي هو عرض السعر. اي عرض السعر. عرض الخيار مع عرض السعر. اي هذا البيع المعرض اللي يسويه اللي يرسل عرض السعر المعرضي. ايه ويحط فيه شرط خيار. ما يحط يحط المدة اللي يبيها في الخيار يعني. ايه يقول مدة خيار متفقين عليه 30 يوم خلاص. يصير البنك من حين متفقين عليه من الاصل شرطه ان يكون فيه خيار. يقول ترى خيار لانه البنك ما زال له خيار يعني ما بعد تم البيع. لو ارسل له 3 ايام قالوا لا ما يصلح لي. خيار الرؤية. يلا الان عندكم المسألة هذه راح دقيقة الان باقي دقيقة او شوف رأي مذهب. نعم نبدأ خلهم يأخذوا يتناقشون رأي المذهب في خيار الرؤية اصلا. شايخ اللي ما سجل رسالة ماجستير او دكتوراه نوازل الخيارات. ظنيت ان المسائل قليلة. يقول الشيخ ترى هذه المسائل الواضحة في مسائل كثيرة اللي خلانا امتنع عن عرضه ان المنتج صعب نفسه يعني عشان تفهم ايش فالعمل المنتج هذا وهو يعتبر من المنتجات الواضحة صار عند يعني عند البعض اشكال وشلون طب هذا من اللي مشتري الاول مشتري طب اللي صار فيها اربع اطراف اللي صار فيها يعني سلسلة من العمليات الثانية اللي صار صرف اللي يعرف احد ما سجل جيد بس مثل ما ذكر ترى كثير منها تحتاج صعبة صعبة ولا هي مقتصرة على البنوك مو مقتصرة على البنوك راح المعارض المعارض عندهم مسائل بعد وش مش من خيار اصلا. طيب احد جهز عشان بنختم به لا لا خيار خف اقول كيف اسم خيار بس رايح عن بالي طيب هذا كانت موافقة طيب الشيخ عبد الله جاهزين وقوموهم تفضل الشيخ عبد الله بالله سنختم للمذهب اللي في آخر الخيارات قال يثبت الخيار للخلف في الصفة فقال إذا باعوا شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد فهنا جعل الخيار لتغير الصفة الموصوفة من قبل اللي اتفق عليه وهي غير معينة طيب فيها شيء. نفس الحالة ما رأيكم الشيخ خرجها على خيار الخلف في الصفة ليس خيار الرؤية. الشيخ عبد الله عندك اعتراض اي على مشهور المذهب ولا في قول في المذهب اي نعم فيمكن تخريجه على الخلاف على لا البيع خلف خيار الخلف امسك اللابتوب شيخ عبد الله كيف تخريجك انت اللي ترى والله انا اتوقع انها ان خرج على جواز البيع بالصفة والمذهب يجيز البيع بالصفة بشرط تسليم احد البدلين تسليم الثمن. الشيخ خيار هذا ما في تسليم ثمن المعرض يسلمون الثمن البنك يسلم الثمن للمعرض هنا المعرض ما له علاقة هذه العلاقة بين البنك والعميل في الجزئية هذه تجارة يعني بيع منفع المنفع تسلم مباشرة إيه. ولو جرت هذه ترى جار متهيب التمليك تذكره هذه نيب مرابحة بس الشيخ يثبت اشتراط الخلف خيار الخلف في الصفة يثبت هنا لأن من صوره هنا يا شيخ لأن من صوره أن يدعي مثلا المشتري شيء وما يوجد أو يدعي الآخر يعني من كلا الطرفين ليس من طرف واحد جميل. حتى لو كانت الصفة يعني غير صحيحة موجودة وفعلا مثل ما اتفق عليه سابقا موجودة الخيار إذا ادعى شيء هذا هذا المقصود ربما هذا اقرب ما يكون اي خلف هي هو خيار الخلف في الصفة. طيب احد عنده اعتراض على هذه النقطة ولا نختم الشيخ مصعب في اشكالية في العقد كيف يحول ايجارها موصوفة ايجارة معينة اضطروها لك الشيخ لا هو هي موصوفة تتعين اذا في عقد يوقع ثاني شيء ثاني يوقع إذا أخذ الإقرار واستلام السيارة المجرد استلام السيارة تتعين هو لو كان لو استمرت موصوفة فيه إشكالات على البنك كبيرة اللي هي يلزم كل لوازم الإيجارة موصوفة كيف يتحول العقد ليش من بداية معينة أو موصوفة لا هي إشكال هي صح أي لا ليش البنك راح ناوي ليش ما على طول لأنه الإشكالية هنا لو ما خلينا بالطريقة هذه بصير في مشكلة لو خلينا معين لأن العملية تتم في المعرض هذا فرق عن المرابحة، أنا تلم في المعرض. فكل العمليات وراء بعض، يعني الحين ترى الصفة هذه ما تأخذ، يعني غالبا إقرار هذا إقرار استلام السيارة المؤجرة يجي بعد يمكن يوم أو يومين إذا جاء يستلم، بعد ما يخلص كل الأوراق يجي يستلم عشان تجهز السيارة، تجهز اللوحات، يعني اللي أخذ اللوحات بس. ما قدرنا نضبطه أنها تصير معينة، إنه إن البنك يتملك السيارة ثم يبيعها على العميل اللي نفذ واحد اللي هو بالمعرض. ما في آلية تقدر تضبط إنه البنك طلع أمر الشرعة ثم تملك السيارة ثم باعها على العميل في نفس الوقت، لأنه ما يطلع بالثواني العقود، تطلع بالدقائق، فما تقدر تدري أحيانا، أو يعني تطلع بالدقائق، تطلع يعني الوقت. هل نعرف اليوم؟ ممكن نعرف الساعة عشان الرقابة اللي يدرون الآن بالسيارات واضحة، في مخاطبة تروح، مخاطبة ترجع، فيه بطاقة جمركية تجي، في بطاقة جمركية مقبولة مردودة، هذه لا كلها تتم في المعرض. ومن خصائص المنتجات هذه أنه ما يجي أكثر من مرة للمعرض، خلاص أنت بيجي مرة واحدة يجي الثاني يستلم. فأقرب يعني التخريج اللي قلنا أقرب هذه أنه تكون موصوفة حتى ما يصير عندنا إشكال البنك، يعني أحيانا فعلا يتوقع بالترتيب الصحيح، يعني يشي يوقع البنك عقد الشراء من المعرض قبل ما يوقع العميل اللي جاء موصوفة، بس هنا ما عندنا مشكلة حتى لو صارت بالعكس، يعني حتى لو صار من البنك وقع الأمر الشراء هم عاد على أجر العميل إيجار مثل التمليك، ما عندنا مشكلة إلا موصوفة، لأن هو بعد استلم السيارة ما زال فعلا موصوفة، البنك ملتزم خلال مدة لو السيارة هذه موجودة يدور المعرض ثاني يجيب له بديل إذا أصر العميل. لكن لو العكس، قام البنك وقع عقد الإيجار مثل التمليك على معين وهو ما في معين، صار عندنا مشكلة هنا. طيب اسمح لي شيخ بمضايقة الأخوة الحضور بتوقف هنا ونختم بها حقيقة. في النهاية شكرا لكم، الله يجزاه ما أعطيتم بالدرس، الله يجزاه خير، والله أجزاه منكم كثيرا حضوركم وإطلاعكم للدرس، وأصلي وأسلم على نبينا محمد.